عن صاحب الكفاية وسيدنا الأعظم والمشكلين رضوان الله تعالى عليه، حيث اتخذ صاحب تفهم يا لوريدي تفهم أمبالي اتخذ من استعمال اللفت في اللفت شاهدا على ما ادعاه في الكفاية من أنه يكفي في صحة استعمال اللفت فيما يناسب الموضوع الآن استحسان الطبع، ولا نفتقر إلى إذن أو ترخيصنا من أهله اللغة. وصاغ المشكيني رضوان الله تعالى عليه شاهد صاحب الكفاية كدليل على المدعى، وسيدنا عدم رفض أن يكون شاهدا أو دليلا على المدعى. وهو أصل المطلب أنه إذا استعمل اللفت وأريد به نوعه أو صنفه بل لا يكون هناك علاقة من علائق المعهودة لدى أهل اللغة، مثل مثال مثل ضرب فعل ماض أو فعل مثلا. هنا إذا لم يقصد من كلمة ضرب شخص فيكون مستعملا في النوع، أو زيد في ضرب زيد فاعل، هنا كلمة زيد مستخدمة في الصنف. قلنا هذا التعبير لا ينبغي يخفى علينا معناه، وهو استعمال لف في نوعه وصنفه، يعني نوع المستعمل أو صنف المستعمل. لا يكون لف صنف يكون من النوع، نوع يكون من الجنس. وقلنا أنا معناهم معنى كلامهم واضح، يعني لفظ يستعمل في النوع الذي هو فرد منه أو في الصنف الذي هو فرد ومستاق منه، وعلى هذا الأساس يكون مستعمل فيه نوعين من جنس الكلمة أو صنفان من أصناف أحد أنواع الكلمة، اسم فعل حرف ولا شك، وقوع اسم فاعلا أو مفعولا به أو مضافا إليه، صنف هذا من نوع من اسم من نوع وهو الاسم، والنوع والصنف هو نفس النوع بإضافة وصف عربي إليه كالعراقي وغير العراقي مثلا. هنا بل نفس زيد اسم، ولكن إذا أضيف إليه وصف كونه فاعلا مفعولا به أو مضافا إليه أصبح صنفا. نقول في توضيح مطلبين يتضح بذلك موقف هؤلاء العالم الثلاثة السيد العادم وصاحب الكفاية والمشكيني. فنقول قد إنسان يحكم بحكمنا على موضوع، والموضوع إذا لم يكن بنفسه حاضرا بل فيفتقر إلى اللفظ أو غير اللفظ للدلالة على ذلك الموضوع وللتحذير وإحضار ذلك الموضوع في ذهن المخاطب، مثل يقول حلوا إذا كان الطعام موجود أمامه فقال حلوان، هنا حكم عليه بدون عجة إلى ذكر ما يدل عليه. وإذا لم يكن حاضرا يقول كان حلوا لأمس لي أكلناه، هذا كان حلوا، فيفتكر إلى ذكر ما يدل على ذلك الموضوع، هنا حكم على نفس المذكور. أو وقد يكون بذكر لفظ وقد يكون بذكر لفظ، وقد يكون اللفظ يستخدم ليدل على معنى وذلك المعنى هو يكون محكوم عليه لا نفس اللفظ. وهو فيما إذا قال الاسم نوع من الكلمة لمعلوم كلمة الاسم ليس محكوما عليه، بل محكوم عليه هو ذلك المعنى الذي استخدم فيه لفظ الاسم للدلالة عليه، فيكون ذلك هو المحكوم عليه. وكلمة الاسم استخدم في ذلك المعنى الكلي الذي عبرنا عنه بنوع من كلمة. بعد هذا التمهيد عرفنا شيئا، وهو أنه قد يكون المحكوم عليه نفسه مذكور في الكلام، وقد يكون محكوم عليه حقيقة هو المطلول الذي أدل عليه بالمذكور من في الكلام هذا بل عليه. هو كيف نعرف؟ قد يكون نفس الحكم المذكور في الكلام يختص باللفظ أو يختص بالمعنى، فحينئذ مناسبة الحكم والموضوع كما قال الفقهاء والأصوليون نفس المناسبة هي تحدد على مراد أن الحكم حكم على المذكور أو على ما استؤمن فيه المذكور، مثل ما يقول قام أو قام مثلا، أيهما تلفظه صحيح؟ تقول قام صحيح، قام غلط، تمام. ومعلوم أن الحكم بالخطأ أو بالصحة إنما في التلفظ يختص بالفرد وليس له علاقة بالمعنى، فهنا نفس الحكم قرينة على تعيين أن المحكوم عليه هو نفس الملفوظ المذكور في الكلام، وليس المحكوم عليه هو ما يستخدم فيه أو دل عليه باللفظ المذكور. وقد يكون هذا قرين حكم مختص منه، مثل ما يقول الاسم نوع أو الفعل نوع من الكلمة، الفعل الفلام جيب الفعل نوع من الكلمة، الاسم نوع من الكلمة. ومعلوم أنه كلم حكم بالنوعية ليس على شخص الفعل أو شخص الاسم، والنوعية حكم على ما أريد بكلمة الاسم أو بكلمتها الفعل. وهنا أيضا مع بمناسبة الحكم والموضوع نعرف المحكوم عليه ليس هو الملفوظ، بل المحكوم عليه هو المدلول بالملفوظ. وكان يكون هناك هذا يصلح لهذا ويصل لهذا، يمكن أن يكون الحكم على المذكور ويمكن أن يكون الحكم على المدلول عليه بالمذكور، فعينذن هذا على المتكلم أن يقيم قرينة وينسب قرينة دالة موضحة مراده أنه يريد أن يحكم على المذكور أو يريد أن يحكم على المدلول بالمذكور. اسمع، ضرب فعل، الحكم بالفعلية هذا كما يصح على نفس الملفوظ كلمة ضربا، كذلك يمكن أن يكون حكمنا على مدلول عليه بكلمة ضربا. إذا قصدت هذا الحكم بالفعلية الحكم على النوع وليس على الشخص هذا، فإذا لم أقصد حكم على شخص فيكون حكما على المدلول عليه بالمذكور لا على المذكور، ويمكن أن يكون على حكم على شخص المذكور، فيما إذا قصد أن هذا الملفوظ مصداق لعنوان الفعل، مو أنه هو نوع بل مصداق لعنوان الفعل، فنقول زيدون بضرب مثلا اسم مثلا، يعني أو ضرب فعل، قصدت بذلك الحكم بالفعلية على شخص، ولا شك أن هذا شخص ومصداق للحكم بالفعل أو حكم بالاسم في مثال زيد. هم وصاحب الكفاية هذا كان ملتفت إلى هذا المعنى هذا، ولذلك إلى أول فكره آخر فكر معاصري رضوان الله تعالى عليه، هذا قال على استعمال اللفظ في نوعه مثل ضرب فعلون إذا لم يقصد بذلك شخص. وعلى هذا الأساس إشكال سيدنا آدم هذا على ما نسب إليه صاحب المسابية غير واضح على صاحب الكباية، ومشكيني في مكان توضيح كلام صاحب الكفاية ذاك محتمل بالكفاية، فإذا دفعنا إشكاله عن صاحب الكفايه فقد دفعنا عن مشكينه الى بله. صاحب الكفايه قال هذا ما اقصد حكم على شخص كلمه ضرابا ما اقصد، بل اقصد على شيء اخر، وكلمه ضرابا الملفوظه دالتنا على ذلك. فعلى هذا يكون موسى ثم هرشا كلنا اخر كلامنا كان هرشا، وهو انه لا ينبغي ان يحدث الخلط بين بله الحكم وبين استعمال، ذلك من باب التصديق على الحكم والاستعمال من باب التصور. هذا ولي الكلام تتم، والحمد لله رب العالمين. أكل الكلام صاحب الكفاية.